عن أنس بن مالك كيسة أنس رضي الله عنه قال يقول سمعت النبي من جهل پیغمبری بو صلى الله عليه وسلم يقول ادقود إن الله قال هندي خديه يقول إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر هكر من عبد خو مبتلاكر من جربان بهردو حبيبتوي هردو خوشتفيتوي وان هردو تشتت أو قلت حاجت كت من إيشك إخسته وان هردو حبيبا فصبر وبيكسي صبر كشا بهنا خفره كر عوضته منهما الجنة سرفان هردوكا أزل بحشت دن شينوان هردوكا بجزائوي كما بحشت يريد عينيه بيشتن مخصجك إش هردو حبيبا هردو جاب هكر خود تعالى إكي مبتلا بكتن بجابتوي جابتوي طاريكتن كورا بكت وأفكسها صبري بكشت بهنا خفره بكت بمصيبته بخو حسب بكتن بخير شينا بان هردو جابا خود تعالى ببحشت ذات أبا وعدا خودين.